بسم الله الرحمن الرحيم. باب التيمم. وللتيمم فرائض وسنن وفضائل، فأما فرائضه فأربعة: النية، وهي أن ينوي استباحة الصلاة لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور، وتعميم وجهه ويديه إلى كوعيه، والضربة الأولى، والصعيد الطاهر، وهو كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة أو نحو ذلك. وأما سننه فثلاثة: ترتيب المسح، والمسح من الكوع إلى المرفق، وتجديد الضربة لليدين. وأما فضائله فثلاثة أيضا: التسمية، والبدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق ثم بالباطن إلى آخر الأصابع، ومسح اليسرى مثل ذلك، والله أعلم. والصلاة والسلام على الله. وللتيمم فرائض وسنن وفضائل. الفرائض أربعة كما قال المصنف رحمه الله. وهذا التيمم شرعه الله سبحانه وتعالى بنص الكتاب، وسببه أن عائشة رضي الله تعالى عنها استعارت قلادة من أسماء تلبس المرأة، يعني تتزين بها لزوجها، عقد يعني يلبس في الرقبة، وسقط منها هذا العقد وبرك عليه البعير كما جاء في البخاري ومسلم. وبعد ذلك يعني شكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العقد استعارته من أختها أسماء. فجلس الناس وجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم ماء وليس على ماء، لا المحل فيها ماء ولا هم عندهم ماء. فشق الناس لأبي بكر الصديق يعني ما فعلت عائشة. فتذكر عائشة نفسها رضي الله تعالى عنها قالت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم نايم على حجري يعني على فخذها، وجاء أبي بكر الصديق وقال لها: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبست الناس، ليس عندهم ماء وليس على ماء. قالت فقال ما قال، يعني عاتبها آخرا، قالت ضربني ولكدني فبي الموت، يعني هذه الضربة يعني كأن الموت يعني أحسن منها، ضربة قوية. وقالت لولا يعني يسرى سلم على حبرها لتحركت، لكن تمالكت و يعني بحيث لا تزعي النبي صلى الله عليه وسلم من نومه. واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله آية التيمم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال سيد الفضيل: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. ويعني ومدح عائشة بأنها إنما هي بركة للناس، فهذا هو سبب التيمم. وكان يعني الراجح في السنة السادسة من الهجرة، وهو من خصائص هذه الأمة، يعني الأمة السابقة ما كان عندهم تيمم. يعني لابد أن يتوضأ الوضوء الشرعي هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبل. فما كان عندهم تيمم، ولذلك كان في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من قبلي، نصرت بالروع مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كذلك أهل الكتاب ما كانوا يصلون إلا في بيعهم ومحل عباداتهم. وكذلك يعني من الأشياء التي أعطاها الله لهذه الأمة بسبب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعني إذا وقعت النجاسة على جسد واحد من الأمة السابقة لابد أن يزيلها بالمغراط طعب المقص، سواء كانت على ثوبه أو على جسده. رحم الله هذه الأمة بسبب رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فجعل الماء طهارة وطهور للنجاسات وما شابه ذلك، وحتى إذا علم الماء له أن يصلي وهو يعني حامل للنجاسة ما دام هو فاقد للماء، لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فالتكليف يعني في الأمة المحمدية يعني رفع الله فيه الحرج عن العباد، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذه يعني من نعم الله ومن خصائص هذه الأمة المحمدية. التيمم هذا لا يرفع الحدث، يعني كيف لا يرفع الحدث؟ إذا إنسان أصابته جنابة وأحضر الماء للغسل، يعني لا بد أن ينوي في نفسه رفع الحدث، لأنه عنده حدث منعه من العبادة، من العبادة سواء كان طوافا أو سواء كان ذلك يعني صلاة، فلا بد أن ينوي رفع الحدث أو ينوي فرض الغسل، يعني لا بد من هذا. التيمم يعني لا ينوي به رفع الحدث، لماذا؟ لأنه لا يرفع الحدث، يعني إنما يستباح به هذا الفعل الذي منعه هذا الحدث، فلذلك يعني رخص الشارع الحكيم جل جلاله لفاقد الماء أو للمريض، أو للمريض، وألحق أهل الفقه يعني بفاقد الماء أو المريض المسافر الذي ليس عنده إلا ما يكفيه لشربه، فينتقل إلى التيمم. فلذلك يعني هو قال على المشهور لا يرفع الحدث، لكن على الصحيح والمعتمد عند أهل الفقه أن التيمم لا يرفع الحدث. يعني كيف يرفع الحدث؟ بحيث لو كان يرفع الحدث مجرد ما تيممت عليه الجنابة وصليت بهذا التيمم، لو كان هو يرفع الحدث وجاء الصلاة أخرى وجاء الماء لك أن تتوضأ باعتبار أن التيمم رفع الحدث، لكن التيمم لا يرفع الحدث بدليل القرآن. يعني كلما أنت يعني أردت أن تصلي لابد أن تبحث عن الماء، فإن لم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. التيمم لا يرفع الحدث يعني إطلاقا وحقيقة، إنما يستباح به الصلاة. هذا التيمم ذكر المصنف أن فرائده أربعة، لكن عندنا في المذهب فرائده قد تصل إلى السبعة، الأربعة التي ذكرها مع شرط يعني لا بد منه دخول الوقت، دخول الوقت لا بد منه، يعني فاقد الماء لا يمكن له أن يتمم الساعة 11 أو 12 حتى ولو متأكد أنه فاقد الماء، فلا بد من دخول الوقت لظاهر الآية فلم تجدوا ماء، فلما لا يجد الماء يعني ينتقل إلى التيمم، هذا هو شرط يعني لا بد منه، سواء سمي يعني فرض أو سمي شرط، لكنه أن يسمى شرطا أولى من أن يسمى فرضا كما قال بعض الفقهاء. من الأشياء المختلف فيها اتصاله بما فعل له، بمجرد ما تيمم عندنا في المذهب بمجرد ما تيمم ينبغي عليه أن يدخل في العبادة، لو تباطأ أو تأخر يعني أو انصرف بأي عمل من الأعمال عندنا في المذهب بطل التيمم، لكن الراجح أنه لا يبطل عند جماهير الفقهاء وظواهر النصوص تدل على أنه لا يبطل التيمم ما دام أنه يعني فعل بعد دخول الوقت وبعد يعني أداء الشرط الحقيقي الذي يسويه تيمم المتيمم. كذلك يعني من الأشياء الشبه متفق عليها اتصال أيديه بعضها ببعض، يعني لا بد يعني إذا ما مسح وجهه لا بد أن يمسح يديه بحيث لا يكون يعني متفرقا، يعني التفرق ممكن في الوضوء ممكن في الغسل كما مر علينا لأنه ورد فيه يعني أفعال وأحاديث وأقوال وأقاويل عن السلف الصالح وشبه يعني متفق عليه عند أهل العلم بأن التفريق في الغسل وفي الوضوء لا يضر الوضوء ولا يضر الغسل إلا عندنا في مذهب مالك ومذهب الجمهور أصح وأسد. لكن التيمم لأن التيمم طهارة خفيفة ولأن التيمم يعني طهارة بدل يعني بدل من الوضوء أو بدل من الغسل إذا كانت عليه جنابة، فلذلك يعني لا بد يعني من اتصال أجزاء التيمم الوجه والكفين مع بعض، هذا من الفرض. والنية كما ذكرنا يعني سابقا أنها شرط في كل عمل يعمله الإنسان ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد فيه من النية، لا بد من النية، والنية محلها كما ذكرنا يعني القلب، يعني يستحضر أنه يريد أن يفعل هذا الفرض التيمم. وذكرنا يعني حتى في الوضوء وفي الغسل يعني الإنسان يستصحب النية إلى آخر العمل، هذا من باب الاستحباب، استحضارها في أول العمل من باب الوجوب يعني من باب الشرط، لكن يعني استصحابه مع كل يعني فقرة ولا عضو من أعضاء الوضوء أو الغسل هذا من باب الاستحباب من باب استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى واستشعار أنه يعمل هذا العمل لله سبحانه وتعالى، فلا بد من استصحاب النية. الضربة الأولى الضربة الأولى هذه فرض مع تعميم الوجه والكفين يعني إلى الكوعين والصعيد الطهر، الصعيد الطهر يعني التراب، التراب أو أي شيء من أجزاء الأرض كما يقول أهل المذهب وأكثر العلماء. لكن الشافعية يعني يرون أن التراب هو الأصل، يعني عندهم لا يجزي التيمم على الحجر ولا على شيء ليس هو بتراب. استدلوا بحديث يعني في صحيح مسلم وجعل فيه يعني تربتها طهورة، التربة هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني جعلت طهورة. الإنسان ينبغي عليه يحاول يعني بقدر يعني ما يستطيع بقدر يعني ما يستطيع يتيمم على التراب، يعني مراعاة لهذا الخلاف لأن معه نص واضح وظاهر وبين. المالكية وغير المالكية استدلوا بحديث جابر الذي ذكرناه أولا جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وهو حديث متفق عليه. فابن الصعيد هو يعني الطاهر الذي صعد على وجه الأرض كما قال أهل المذهب، سواء كان ترابا أو رملة أو حجارة أو سبخة أو أي شيء من أجزاء الأرض الأصلية والحقيقية. استثنوا المعادن الذهب والفضة، الذهب والفضة لا يتيمم عليها. فلذلك يعني هذا ما قرره أهل المذهب. تعميم الوجه واليدين والكوعين من ضربة واحدة، من ضربة واحدة، هذا هو الفرض. بعد ذلك يعني ينكر أصحاب المذهب المسح المرفقين. فعندنا في المذهب من السنن بحيث لو تركه يعيد الصلاة في الوقت، يعني جاء تيمم للظهر وصلى يعني ولم يمسح على مرفقيه والساعة ثلاثة ولا أربعة أو أربعة ونصف قبل يعني دخول العصر يعني بقليل، فسأل يعني سائل من أهل المذهب فقال له يعني هذا من باب السنة ويلزمك يعني أن تعيد الصلاة، فيعيد الصلاة عند المالكية في الظهر يعني ما لم يدخل العصر، وفي العصر ما لم تصفر الشمس، يعني يسموه الوقت المختار أو الاختياري. بخلاف المالكية عنده، بخلاف الشافعية عندهم المسح للمرفقين فرض. القول بأنه سنة ممكن يعني أول، لكن القول بأنه فرض يعني فيه نوع من يعني كأنه استدراك أو افتئات، ليس يعني هذا يعني طعن في المذهب الشافعي، لأن الأحاديث الواردة الكثيرة والمتواترة ولا يوجد غيرها يعني في النصوص شيء يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال المسح للمرفقين. كل الأحاديث التي وردت فيها المسح